بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه صحيح كتاب الإيمان، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا مالك بن مغول، قال: وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير، وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير: حدثنا أبي، قال: حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي، عن طلحة، عن مرة، عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بالإسراء، وأنه مما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر به عما حصل في إسرائه في عروجه في الإسراء وعروجه إلى السماء، وأنه انتهي به إلى سدرة المنتهى، وأنه يعني بيان أنها لماذا قيل سدرة المنتهى، لأن ما يصعد به ويعرج به ينتهي إليها، وما ينزل من الوحي يعني فإنه يكون انتهاؤه إليها، بحيث يصعد ما كان يعني ينزل ما كان ينزل يعني من الله عز وجل ينتهي إلى هذه السدرة، وما كان يعرج به يوصل به إلى هذه السدرة وينتهي إليها. وذكر أنها في السماء السادسة، وقد جاء في الحديث ما يدل على أنها السابعة، وجمع بينها بأن يكون قد يكون أصلها في السادسة، ولكن أكثرها ومعظمها إنما هو في السابعة. وذكر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ثلاثا، أعطي عليه الصلاة والسلام ثلاثا، الأولى الصلوات الخمس، أعطي الصلوات الخمس يعني فرض عليه الصلوات الخمس، فرض عليه الصلوات الخمس، وهذا هو الذي انتهى إليه الأمر، وإلا فإن أول الفرض كان خمسين، ولكنه خفف إلى أن وصل إلى خمس، وصارت خمسا في العمل وخمسين في الأجر، كما جاء في بعض الأحاديث في الأحاديث الأخرى الدالة على ذلك. وأعطي خواتيم سورة البقرة، يعني ما جاء في آخرها من الدعاء الذي فيه أن الله عز وجل استجاب، ومعنى ذلك أن الأمور التي جاءت في آخر يعني سورة البقرة أنه أعطيها، وأن الله تعالى حقق ذلك. وكذلك أيضا أعطي الثالثة، وهي أن من مات لا يشرك بالله شيئا فإنه تغفر، ومن مات وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا المقحمات، يعني الذنوب الكبيرة العظيمة التي توصل إلى النار، والتي يستحق صاحبها العذاب النار، يعني وغفر له يعني هذه الذنوب الكبيرة. ومعنى ذلك أن هذا في حق من شاء الله عز وجل أن يغفر له، وإلا فإن النار يدخلها من يدخلها ممن لم يغفر له، ممن لم يغفر له فإنه يدخل النار ويعد فيها. ولهذا جاءت الحديث الكثيرة في الشفاعة وإخراج العصاة من النار بالشفاعة، وأن كل ما كان مات على التوحيد فإنه يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. فيكون المقصود من ذلك من لم يشاء الله عز وجل مغفرة له، وإلا فإن الله يغفر لمن يشاء، كل ذنب دون شرك فهو تحت المشيئة، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن شاء الله عز وجل أن يغفر له غفر له ودخل الجنة من أول وهلة، ومن شاء أن يعذب عذب، ولكنه لا يستمر في النار ولا يبقى في النار أبد الأبد، بل لا بد أن يأتي عليه يوم يخرج من النار ويدخل الجنة. قال لما أسلي برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء الثالثة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب. إذ يغشى السدرة ما يغشى فسره بأنه فراش من ذهب، والفراش هو الطيور الصغيرة، وهذا يعني هذا الذي يغشاها، وهذا من هذا الذي يغشاها يعني في غاية الحسن وفي غاية الجمال. وقد مر بنا الحديث الذي فيه أنه يغشاها ما يغشاها فتغير لونها ويحصل يعني لها من البهجة وما لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن مالك بن مغول قال وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظه متقاربة. قال ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصعب عن مرة بن شرحيل الطيب الهمداني عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد وهو ابن العوام قال حدثنا الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، قال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل له 600 جناح. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن زر بن حبيش سأل عدنان مسعود عن كان قاب قوسين أدنى أو أدنى، فقال إنه رأى جبريل يعني وله 600 جناح، يعني أنه رآه على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها، وأن له 600 جناح. وقد رآه مرتين، مرة في السماء عند سدرة المنتهى كما هنا، ومرة في الأرض يعني سد الأفق لكبر حجمه سد الأفق، وسيأتي الحديث يعني في ذلك. فإذا تفسير الآية الذي ذكره المسعود وبينه المسعود أن المقصود به أنه رأى جبريل وأنه على هيئته التي خلق عليها وله 600 جناح. ومعلوم أن الملائكة ذوي أجنحة كما قال الله عز وجل جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد بالخلق ما يشاء. وجبريل جاء في الحديث الصحيحة أن له 600 جناح. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي عن عباد بن عوام وهو ابن عوام قال حدثنا الشيباني وهو سليمان بن فيروز أبو إسحاق الشيباني عن زر بن حبيش وزر بن حبيش هذا من المحضرمين المعمرين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من تجاوز أو بلغ 120 أو تجاوزها. وسبقا ذكرت أن عددا من كبار التابعين الذين هم المخضرمون تجاوزوا 120، وهم زر بن حبيش عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي وسويد بن غفلة ومعرور بن سويد وخامس أيضا لا أذكره الآن. عن عبد الله نعم نسود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن زر عن عبد الله قال ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن الشيباني عن جد عن عبد الله. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني أنه سمع زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء عن أبيه معاذ بن معاذ عن شعبة عن سليمان الشيباني عن زر بن حبيش عن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل. وذكر هذا الأثر عن عطاء وعن أبي هريرة عن أبي هريرة عن عطاء عن أبي هريرة نعم قال لقد رآه نزلة أخرى يعني رأى جبريل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسر عن عبد الملك هو ابن عمير بن غير عن عطاء عن أبي هريرة نعم عطاء بن أبي رباح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه. ثم ذكر يعني هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عباس قال أنه رآه بقلبه والمقصود بذلك يعني يتعلق برؤية الله عز وجل وأنه رآه بقلبه يعني وأنه لم يره بعينه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج جميعا عن وكيع قال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زياد بن الحصين أبي جهمة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. هذا ما أدري هل يعني مقصود بهذا جبريل يعني جبريل رآه ببصره عليه الصلاة والسلام رآه مرتين مرة في الأرض ومرة في السماء. إذا كان المقصود به جبريل فقد رآه بعينه رآه بعينه وأخبر يعني جاءت الحيث أنه رآه بعينه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج أبو عبد الله بن سعيد جميعا عن وكيع بن جراح قال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن زياد بن الحصين عن أبي جهمة أبو جهمة قول سليمان عن زياد بن الحصين أبي جهمة عن أبي العالية وهو وفيع بن مهران الرياحي عن ابن عباس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش قال حدثنا أبو جهمة بهذا الإسناد قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله فدية قلت ما هن قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفدية قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجلي ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غيرها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض فقالت ألم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ألم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أوله. قال مسعود: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وهذا يتعلق برؤية الله عز وجل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه مما عرج به إلى السماء، وذلك أن رؤية الله عز وجل هي أكبر نعيم يكون لأهل دار النعيم، وذلك يكون في الجنة، فيكون يعني في الحياة الدنيا لا يراه أحد، يقول لا يراه المؤمنون، وإنما يرونه في الجنة. فيكون الرؤية أن في الدنيا لن تحصل، لكنها في الآخرة ستوجد، وقد جاءت في الآيات والأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرت عائشة رضي الله عنها بأن من قالت إن محمد رأى ربه فقد أعظم أعضاء الذرية، لأن هذا غير صحيح، لأنه لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، لن يرى أحد ربه حتى يموت. هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه ليلة المعراج، لم يرى ربه ليلة أن عرج به، وإنما يعني سمع كلام الله. ولهذا فمحمد صلى الله عليه وسلم خليل كريم، وإبراهيم كريم، وموسى وإبراهيم خليل، وموسى كريم، والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه ما تفرق في غيره عليه الصلاة والسلام، فصار خليلا كريما. يعني هذا الذي جاء عن عائشة من أنها تعظم وتستعظم القول بأن النبي رأى ربه، وأن هذا يعني ليس بصحيح، يعني يدل له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، يعني وعن ذلك أن الرؤية إنما تكون في الآخرة ولا تكون في الدنيا. وموسى عليه الصلاة والسلام لما طلب الرؤية، لما سمع الكلام وطلب الرؤية، فيعني قيل له: انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال: لن تراني، يعني لن يرى في الدنيا، ومعنى ذلك أنه يرى في الآخرة. لكن الرؤية هذه ليست منفية في الدنيا والآخرة عن موسى وعن المؤمنين، وإنما منفية في الدنيا، لأن رؤية الله أكمل نعيم، وهي مدخرة لدار النعيم، وهي مدخرة لدار النعيم. ولهذا القول الصحيح عند العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه ليلة المعراج، وأن هذه الرؤية إنما تكون في الآخرة، أن هذه الرؤية إنما تكون في الآخرة. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الرؤية ممكنة في الدنيا، ولكن الله عز وجل جعل الأجسام لا تقدر في هذه الحياة الدنيا على رؤيته عليه الصلاة والسلام، ولكنه يوم القيامة يقويها ويجعل عندها القدرة التي تراه، التي تستطيع أن تراه. وإذا كان الجبل اندك لتجلي الله عز وجل، وموسى صعق ثم أفاق من صعقته، فمعنى ذلك أن الرؤية أنها ما حصلت لا لموسى الذي طلب ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به. ثم يعني ذكرت عائشة رضي الله عنها بعض الأدلة الدالة على ذلك. إيش قالت الآيات؟ قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول بهذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولا تدركه الأبصار، هذه فسرت بأنها لا تدركه في الدنيا، وفسرت بأنها لا تدركه يعني لا تحيط به، الله عز وجل لا يرى ولا يدرك، كما أنه يعني يعلم ولا يحاط به علما. يعلم الناس ما علمهم ولكن لا يحيطون به علما، فكذلك إذا رأوه لا يحيطون به رؤية في الآخرة، دار الآخرة لا يحيطون به رؤية، وإنما يرونه وتتحقق رؤيتهم لكنهم لا يحيطون به رؤية. فالمنفي إما أن يكون النفي في الدنيا وأنه لا تدرك الأبصار في الدنيا، أو في الآخرة لا تدركه، بمعنى لا تحيط به، بمعنى أنه يرى يعني بإحاطة وإنما يرى بدون إحاطة. أو لم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذا فيه أنه يعني ما في رؤية، يعني إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي إليه. نعم. قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكذلك أيضا من زعم أن الرسول كتم شيئا من الوحي ومن الرسالة فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله عز وجل أمره بالتبليغ وهو قد بلغ البلاغ المبين، وترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وجاء في أحاديث كثيرة تدل على كمال الشريعة وعلى وفائها وأنها مستوعبة لكل ما يحتاج الناس إليه، يعني منها ما يكون بالنص ومنها ما يكون بالقياس على المنصوص أو بدخول لفظ الاندراج تحت لفظ عام، يعني جاء به الوحي، مثل ما سئل ابن عباس رضي الله عنه كما يصح البخاري سئل عن البادق، والبادق هو شراب يتخذ من عصير من العسل وكان لا يعرف في المدينة واسمه البادق، فلما سئل عن البادق وكان يعني ليس فيه نص خاص قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، يعني أنه أتى بشيء أتى بأدلة تشمله وتشمل غيره، تشمل كل شيء سواء كان في زمنه أو في غير زمنه. ثم ذكر الحديث الذي فيه يعني ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني وأن كل مسكر فهو حرام، يعني كل مسكر خمر كل خمر حرام، كل مسكر خمر كل خمر حرام، يعني هذا يشمل كل ما كان معروفا في زمن أو لم يعرف، مثل هذا البادق الذي سئل عنه وكان معروفا. فإذا الشريعة شاملة يعني إما بنصوصها وذلك فيما فيه نص أو بأقيستها أو بقواعدها أو بعموماتها التي تستوعب، ولهذا ما يكون هناك نازلة ويبحث عن حلها في شرعة الإسلام إلا ويوجد حلها ويوجد الدليل عليها. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن زعم أنه يخبر عما في غد يعني أنه يعلم ما في غد يعني على الإطلاق فقد أعظم على الله الفرية، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم المغيبات إلا ما أطلعه الله عليه، والشيء الذي لم يطلع الله عليه لا يعلمه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث أن الحديث اللي في البخاري وغيره أن الجواري التي كنا يغنينا ويقولنا وفينا رسول الله يعلم ما في غدي وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، قال دعي هذا وقولي ما كنت تقولين، يعني معناه أن هذا يعني يترك وأنه لا يقال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غدي لأنه لا يعلم كل شيء مستقبل إلا الله عز وجل، لكن الرسول أطلعه الله على كثير من المغيبات المستقبلة، يعني مثل أشارات الساعة القليلة من قيامها والبعيدة من قيامها، وأخبر عن أمور وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم. يعني وبعد يعني سنوات يعني قليلة يعني من وفاته عليه الصلاة والسلام، مثل ما جاء في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حامل الحسن وهو يعني يخطب الناس وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين، هذا إخبار عن أمر المستقبل سيحصل على يد الحسن، وقد تحقق ذلك في عام 41 حيث اجتمعت كلمة المسلمين على يديه رضي الله تعالى عنه وارضاه، وتحقق هذا الذي أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا الرسول يعني إذا ما أطلعه الله عليه فإنه من الأمور في الأمور المستقبلة، فإن هذا من تعليم الله عز وجل إياه، والشيء الذي لم يعلمه الله عليه لم يعلمه إياه ولم يطلعه عليه فإن هذا لا يعلمه، والذي يستقل بعلم كل شيء يعني في الماضي والحاضر والمستقبل هو الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهو الذي يعلم الغيب على الإطلاق، وغيره لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل إياه. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن، ما الذي فهموه؟ لا شك أنهم فهموا أن الحسن لن يموت طفلا صغيرا، لن يموت طفلا صغيرا، لأن الرسول أخبر عن مغيب سيحصل على يديه إذا كبر، وهذا يفيد أنه سيكبر وأنه سيحصل على يديه صلح. إذن المنفي هنا بالنسبة لغد وبما يكون المستقبل إنما هو على الإطلاق، وإلا فإن ما أطلعه الله عز وجل عليه من الأمور المغيبة فإن هذا قد حصل من الله عز وجل له، ولكن المنفي هنا الإطلاق. قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عامر بن شرحيل عن مسروق بن الأجدع عن عائشة. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود بهذا الإسناد نحو حديث ابن علية وزاد قالت ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثم ذكر هذا الإسناد الحديث الثاني أو الطريق الثاني أنها قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، وهي تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجه واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، لو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية التي فيها عتاب للرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب، وهذا يكون من قبيل الإخبار عن عن عن عن عما لا يكون أو لو كان كيف يكون، يعني إخبار عن من لا يكون ما لا يكون أو لو كان كيف يكون، لأن الرسول لم يكن كاتما شيئا ولو كان كاتما لكتم هذه الآية. قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب بن عبد المجيد عن داود بهذا الإسناد نحو حديث ابن علية. نعم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل يعني هنا قال نحو حديث العليا، هنا أشار إليه بنسبته إلى أمه، وفي الأول قال إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم، يعني في الأول في الإسناد قال إسماعيل بن إبراهيم، فذكر في الأول باسمه وذكره في الآخر بنسبته إلى أمه وهو الذي اشتهر به. نعم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فقالت سبحان الله لقد قف شعري لما قلت، وساق الحديث بقصته وحديث داود أتم وأطول. قال مسروق سألت عائشة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فقالت سبحان الله لقد قف شعري لما قلت، وساق الحديث بقصته وحديث داود أتم وأطول. يعني ذكر هذه الرواية التي فيها أنه لما سألها عن رؤيا قالت لقد قف شعري لما قلت، يعني استعظم ذلك ووقف شعرها يعني استعظاما لهذا الشيء الذي سئل عنه، وهذا مثل مماثل الطريقة السابقة التي من دعم أن محمد ربه فربه فقد أعظم على الله الذرية, فقد أعظم على الله الذرية, لأن هذا يعني استعظمته وقالت فيه ما قالت يعني بهذا الكلام الذي يعني اعتبرته أنه شيء خطير وأنه عظيم. وقالت هنا إنه قف شعري ما قلت, يعني إنه قف شعرها يعني للشيء المستعظم الذي وقع الذي يعني ألقي عليها أو سمعته منه, وهو أن رسول رأى ربه وأنه رأى ربه, ومعنى ذلك أنه لم يرى لأنه لا يرى إلا في الدار الآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن ترى أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت, وفي ذلك لن ترى ربكم حتى تموتوا. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا عن ابن أشوع عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ قالت إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتي في صورة الرجال, وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء. نعم. قال حدثنا ابن نمير عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن زكريا أبي زائدة عن ابن أشوع وهو سعيد بن عمرو عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. ثم ذكر هذا الحديث في رؤية الله عز وجل, وأن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. لو كان رأه نعم لقال نعم رأيته, لكن قوله نور أنا أراه يعني أن النور الذي هو نور الحجاب يعني منعني من رؤيته, فكيف أراه والنور يعني بيني وبينه؟ قال نور أنا أراه يعني كيف أراه والنور وقد يعني منعني من رؤيته, والمقصود ذلك نور الحجاب الذي جاء في بعض الروايات قال رأيت نورا, قال رأيت ربك رأيت نورا يعني رأى نور الحجاب. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال حدثنا أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي حا قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته, فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألت, فقال رأيت نورا. ثم ذكر هذه الطريقة الثانية التي يعني قال فيه عبد الله بن شقيق لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وتابعي لسألته, قال عن تسأل عن ماذا؟ قال عن رأى ربه, قال قد سألته وقال رأيت نورا. إذن قوله رأيت نورا يعني لو كان رأى ربه قال نعم رأيت ربي, ولكنه قال رأيت نورا وهو النور لأنه هو نور الحجاب الذي سيأتي في الحديث, قال حجابه النور لو كشف لا أحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقوله نورا أن أراه يعني كيف أراه والنور يعني منعني من رؤيته, وهنا قال رأيت نورا أي نور الحجاب, وقال هناك حجابه النور كما سيأتي حجابه النور لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. قال حدثنا محمد بن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام بن السوائي قال حا وحدثنا حجاج بن الشاعر عن عفان بن مسلم عن همام همام بن يحيى العودي كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه الرؤية هو فيه نفي الرؤية حيث قال أن قال حجابه النور إيش قبله؟ قال قام فينا صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. الكلام الأخير. حجابه النور. قال حجابه النور. يعني كشفه. لو كشفه يعني كشف الحجاب الذي هو النور. لا أحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا أحرق سبحات وجهه يعني الذي هو نوره ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا يفيد بأنه رأى الحجاب ولكنه لم ير الله عز وجل. وهذا يفيد أيضا بأن المخلوقات يعني لا تثبت يعني أمام رؤيته يعني إذا تجلى لها، كما أن الجبل لما تجلى الله عز وجل له اندك ولم يثبت. فيقول في هذا الحديث لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وكلمة من خلقه هنا المقصود لها بيان الجنس ليست للتغيير، يعني هي المقصود لها من خلقه يعني الخلق الذين يعني يتجلى لهم. وفي أوله الله لا ينام، في أربع قال إن الله لا ينام خمس كلمات. إن الله لا ينام، وذلك لأنه لكماله وعظمته سبحانه وتعالى وكمال قيوميته أنه لا ينام، وجاء ذلك في هذا الكرسي. الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني السنة التي هي يعني أقل النوم أو اليسير من النوم لا يحصل ذلك لله عز وجل، لأن حياته حياة كاملة وقيوميته القيومية الكاملة، فلا يحصل له ذلك الذي هو يحصل له النوم، لأن هذا ينافي كمال قيوميته وكمال حياته، لأن حياته في غاية الكمال فلا يتطرق فيها نوم، لا يحصل فيها نوم، ولا ينبغي أن يكون يعني له ذلك الوصف الذي هو كونه ينام. إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام يقضي القصة ويرفعه. نعم. يقضي القصة ويرفعه. قيل المقصود بذلك الميزان والعدل الذي يعني الله تعالى يعني يعدل في خلقه ويرزقهم ويعطي من يشاء ويعني يكثر لمن يشاء ويقلل لمن يشاء، فالأمر بيده سبحانه وتعالى وهو عادل في فعله، وفعله كلها يعني عدل. نعم. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، يعني أن ما يعمله الناس من النهار يرفع إليه يعني بعد انتهائه، وكذلك الليل يعمل يرفع إليه بعد انتهائه، ومن ذلك أن عمل الليل يرفع إليه قبل عمل النهار، يعني بحيث أنها إذا جاء النهار رفع له عمل الليل، وإذا جاء الليل رفع له عمل النهار، يعني عند انتهاء النهار يرفع العمل وعند انتهاء الليل يرفع العمل. نعم. ثم قال حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم. هذا من أوضح الأدلة الدالة على أنه لم يرى ربه، ثم إنه لو كان رآه جاء النصر منه يقول نعم رأيت ربي، وهذا يعني أعظم شرف أن يحصل في الدنيا، وممكن أن يحصل، ولكن الله شاء وجعل الأبصار في هذه الحياة الدنيا لا تقدر على رؤيته، ولكنه في الدار الآخرة يقويها ويصير عندها القوة التي تطيق أن ترى. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء عن أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه وقال حجابه النور. يعني لم يذكر كلمة من خلقه اللي جاءت في آخر الحديث ما انتهى إليه بصره من خلقه لم يذكرها، وعرفنا أنها في الرواية المثبتة مقصودها الجنس، يعني جنس الخلق لا المقصود بعض الخلق وأن بعضهم يعني يحصل له السلامة، وإنما المقصود أن كل من انتهى إليه بصره من خلقه يحترق، فأحرق سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، وقال حجابه النور، يعني هذه جاءت في الرواية السابقة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش بهذا الإسناد قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. يعني هذا يرفع له عمل الليل عمل يرفع له عمل النهار بالليل، يعني في أول الليل الذي يليه يرفع له عمل النهار، وعمل الليل بالنهار يعني في أول النهار الذي يليه. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى كلاهما عن محمد بن جعفر وهو الملقب وندر عن شعبة عن عمرو بن مرة وهما أيضا محمد بن المثنى يلقب الزمن ومحمد بن بشار يلقب بندار ومحمد بن جعفر يلقب وندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى. نعم. هنا أربع ومرة خمس، الخمس التي حديث نفسه قال أبو موسى قام فينا وسلم بخمس كلمات. أيوة. ثم في الإسنادين الأخيرين بأربع كلمات. اقرأ الأول. قال قام فينا صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. يمكن إذا كان المقصود يعني بذلك لأن حجابه النور جاء، لكن يمكن يكون فيه تفصيل فيما يتعلق عمل الليل بعمل النهار وعمل النهار قبل الليل، أنها تفصل وأنها تقل أنه أريد بتفصيلها، وأن هذه واحدة وهذه واحدة، والأربع تكون يعني مجملة. يعني هي حادثة واحدة. الآن أبو موسى قال قام فينا بأربع ولا قال خمس؟ هو لا شك أنه قال يعني قال واحدة، ولكن الرواة اختلفوا يعني في الأخذ عنه. لا بد من الترجيح. نعم. فهو يعني ما فيه إلا أن يقال أن فيه تفصيل، لأن ما دام جاء عن هذا وجاء عن هذا فيحمل على أن فيه الخمس فيها تفصيل والرابعة فيها إجمال والأربعة إجمال. قال رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد واللفظ لأبي غسان. قال حدثنا أبو عبد الصمد حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. أكثر الأسئلة جاءت في مسألتين، الأولى يستدل بعض المخالفين لأهل السنة والجماعة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا حتى في مسألة الاعتقاد ويستدلون بهذه المسألة، فإذا المسائل العقيدة حصل فيها خلاف حتى بين الصحابة، فالجواب هذه أول مسألة الرؤية لا خلاف فيها، ثابتة عند أهل السنة وأجمعوا عليها والأحاديث متواترة، ولكنها في الدار الآخرة، في الدار الآخرة، في الدار الآخرة أجمع أهل السنة على أن الله يرى، وأما المبتدعة أو بعض المبتدعة يرون أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يرون أنه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويستدلون على ذلك بأدلة يعني يفهمونها ويتمحلونها، ومنها قولهم يعني في قول الله عز وجل لن تراني، قال إنه لا يراه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وقالوا إن لن للتأبيد، إن لن للتأبيد، ومعنى ذلك أنه لا يراه أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهكذا يستدلون، يستدلون بأنه يقول أنه لا يرى، وهذه الآية يستدلون بها على أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وعلى منعها مطلقا. ومعلوم أن لن يعني إلا مع تأكيدها بأبدا يعني حصل يعني ما يدل على حصول ذلك، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وهم يعني يتمنون يعني يحصل منهم التمني، ولهذا يقول ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدا فاردده وسواه فاعبده، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فاردده وسواه فاعبده، فقول هؤلاء المبتدعة أن لن تراني هذا تبيد التأبيد، ويستدلون بها على عدم الرؤية في الآخرة، أهل السنة يرون الله يرى في الآخرة، لكن أصل الرؤية يعني كما هو معلوم ثابتة، وإنما هذا الذي حصل لا ترتب عليه شيء في العقيدة، هل رأى رسولنا ربه وما رأى هو سيراه، والمؤمنون سيرونه، والرؤية ثابتة، والذين يعترضون هذا الاعتراض ينكرون الرؤية في الآخرة أيضا، ينكرون الرؤية في الآخرة. لكن المسألة الثانية اللي كثر السؤال عنها، هل تثبت الرؤية لله تبارك وتعالى مناما؟ الله أعلم، الرسول رأى ربه مناما، أما غيره الله أعلم. ما المقصود بسبحات وجهه؟ يعني جلاله وعظمته ويعني بهائه، فإنه كلامه يعني في هذه الأمور يعني أحيانا يعني كلامه شبيه بكلام المتكلمين، لكن يعني سبحات وجهه يعني إشراقه ونوره. على الوجه الذات، الوجه صفة من صفات الذات، وليس يعني والذين ينكرون الوجه ولا يثبتون لله صفة الوجه يعبرون عنه بالذات ويقولون إن المقصود به الذات وليس لله وجه، والله عز وجل جاء في القرآن الكريم آيات وجاء في السنة آيات أحاديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت هذا الصفة لله سبحانه وتعالى، وهذا منها، فإذا الذات ثابتة ومثبتة والوجه للذات ثابت، يعني يعني لا يقال إن المقصود يعني إن المقصود بالوجه هو الذات فقط، وأنه ليس هناك وجه، هناك وجه وهناك ذات من صفاتها الوجه، هناك ذات من صفاتها الوجه، من صفاتها الوجه وصفات العينين وصفات اليدين وصفات الرجلين، كل هذه من صفات تلك الذات، كل هذه الصفات هذه صفات للذات التي هي ذات الله سبحانه وتعالى. ما معنى قول ابن عباس رآه بقلبه؟ يعني إما يعني لما ذكر بعده ذاك الذي قال إنه رآه مرتين يعني جاء بعده. نعم. فلعل هذا يقصد به جبريل، لكن جبريل كما هو معلوم رآه بعينه، لكنه جاء عنه يعني ما يقال أنه رآه بفؤاده، رآه بفؤاده، أنه رآه بقلبه، يعني حصل في قلبه يعني علم وظهور يعني شيء ما كان حاصلا له قبل ذلك. لكن المقصود المنفي والذي حصل نفيه والدلالة عليه في الحديث هو نفي الرؤية البصرية، رؤية البصرية. وأما العلم بالله عز وجل فإن في قلبه سبحانه صلى الله عليه وسلم من المعرفة بالله ما ليس لغيره عليه الصلاة والسلام. لو كشفه لأحرقت شبهات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الأخ يقول نريد التعليق على ما انتهى إليه، يعني كل شيء أصلا بصره يعني يحيط بكل شيء، ولا يقال أنه ينتهي إلى شيء دون شيء، ولهذا يعني قالوا في من خلقه لبيان الجنس لا للتبعيض. يعني الإشكال يأتي إذا قيل أنها للتبعيض، ولكن ليس للتبعيض إلى الجهة بين الجنس، يعني أن كل ما يقع عليه بصره ينتهي، كل ما يقع عليه بصره ينتهي ويحترق. يعني يقول هل نرجح رواية النار على النور حجابه النار بقوله لأحرقت؟ ليس بلازم النار يحرق، ليس بلازم، ليس بلازم أن يعني، لأن الآن الذي حصل هو الحجاب اللي وصف بأنه نار، الحجاب هو الذي وصف بأنه نور أو نار، ليس وجه الله عز وجل، لأن قال حجابه النور أو النار، فإذا هذا وصف للحجاب وليس لله عز وجل. يقول كيف نجمع بين قوله لو كشفه لأحرقت شبهات وجه من تأتي إليه بصر من خلقه، والله سبحانه وتعالى قد تجلى للجبل ولكن لم يحرق الجبل إنما اندك. نعم، يعني حصل تجلي يعني للجبل وأنه اندك ولم يثبت لرؤية الله عز وجل، فكذلك ما هو دونه من هو من لحم ودم يعني من باب أولى أنه لا يثبت ولا يستطيع. مش الإشكال هنا قال لو كشف لأحرقت شبهات وجه من تأتي إليه بصر، يعني كل ما هذا سينحرق، بينما الجبل منحرق إنما اندك فقط. هذا هو، يعني كونه اندك وانتهى يعني معناه أنه ما ثبت أمام رؤية الله عز وجل. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يجوز أن أنوي حجة أو عمرة عن جميع المسلمين؟ لا تفعل ذلك، وهذا لا يصح، لأن الحجة ما تكون عن اثنين فاضل عن جميع المسلمين، يعني ما تحج حجة واحدة عن اثنين، لكن اثنين يحجون عن واحد يصح، لو اتفق أن واحد حج عن أبوه والثاني حج عن أبوه كلهم حجي مع بعض يصح، لكن واحد يحج عن اثنين لا يصح، الحجة عن واحد ما تكون عن اثنين ولا عن أكثر فاضل عن جميع المسلمين. الذي يمكن أن تفعل ادعو لجميع المسلمين، هذا هو الذي ينفع وهذا هو المشروع وهذا هو الذي يعني ينبغي لك أن تفعله، تدعو للمسلمين. يقول هل يصح تحويل النية بالصلاة من الإتمام إلى القصر؟ هل إيش؟ تحويل النية بالصلاة من الإتمام إلى القصر. والله الذي يبدو أن ما دام أن كما جاء حين معلومة بالنيات، فالإنسان إذا دخل في نية الإتمام يتم، إذا دخل في نية الإتمام يتم، ما يحول إلى القصر ما دام أن دخل في نية الإتمام. هذا صلى الله عليه تحصل كثيرا، الحجاج في أول يوم ثمانية يصلون يظنون أنها يصلون إتمام، ويفاجئون بأن الإمام سيصلي ويسلم من ركعتين، هم يقولون نحن نوينا أنها ظهر على المعتاد، نحن نقول لهم هذا يصلون وراء الإمام صلى ركعتين اثنين يعني في السفر في يمينة نعم هم دخلوا على أنها ظهر أيوة على المعتاد أربعة وإذ بالإمام صلى ركعتين وسلم على أنها صلاة الحائط هم يسلمون مع الإمام على اعتبار على أن أن أن أن أنهم يتابعون الإمام إذا أتم يتمون وإذا قصر يقصرون والإمام لو أتم في عرفة منها الناس يتمون وراءه لو تم أو صليت وراء إمام يتم أتم وإن صليت وراء إمام يقصر يقصر وهذا الذي يعني نوى الإتمام على اعتبار أنه فاهم أن الصلاة هي هذه لكن هي صلاة أخرى هي القصر فلو سلم يعني مع الإمام يصح ولا يقال أنه يعني يلزمه أن يتم لأن هذا هو المشروع في حقه ولكنه فهم الغلط أنه لا بد من الإتمام. يقول فضيلة الشيخ رجل كان يصلي ولم يكن يزكي ماله توفي وترك مالا هل يلزم الورث إخراج الزكاة عما مضى من السنين؟ الذي يبدو إخراجهم إياه هذا هو الذي إخراجهم ذلك عنه هو الذي ينبغي. يقول حفظك الله هل صحيح أن الإكراه إنما يكون على القول لا على الفعل؟ إيش؟ الإكراه يكون على القول ولا يكون على الفعل. إيش من هالكلام؟ يتصور الإكراه أن تقول كفرا تكره عليه أيوة. لكن لا يمكن يتصور على أنك تفعل شيئا كفريا مكرها يعني يعني الفعل ما فيه إكراه؟ يقول كذا لو إنسان سجد للصنم مثلا هذا وش قال أو يعني إذا أكره يعني وقلبه مطمئن بالإيمان هذا شيء لكن كونه يعني يقدم على هذا ويفعله بدون إكراه هذا لا شك أنه كفر لكن لو أنه أكره ويعني ولم يجد بد يعني ولم يجد بد من هذا فإنه معذور أقول معذور يعني ما دام ما فيه إلا الموت فهو قلبه مطمئن بالإيمان يفعل هذا الشيء وقلبه مطمئن تذهب له أطلق الكفر وتلفظ بالكفر يعني هذا فعل وهذا قول كل منهما معناه واحد في حال الإكراه وأما بالنسبة للكفر فإن سب الله عز وجل الكفر والسجود للصنم كفر يقول أعطاني بعض الناس مبلغا من المال لأوزعه على المحتاجين فإذا كنت أنا وأسرتي بحاجة إلى هذا المال هل لي أن أخذ منه؟ إذا أقول مثل هذه الحالة ينبغي أن تقول لهذا الشخص تقول لهذا الشخص الذي أعطاك توزع تقول أنا بحاجة أما كونك تعطي يعني أقاربك من المحتاجين ما في بس لكن كونك أن تأخذ تستأذن. يقول وفقك الله أنا صاحب غنم بعت لرجل بعضا من غنمي بالمؤجل وتأخر علي في السداد فلما ذهبت إليه وجدت بعضا من غنمي قد أنتجت وأعجبتني هذا النتاج فقلت لصاحبها بعني من النتاج اثنين واقتطع من مالي الموجود عندك هل هذا يدخل في البيع عينة؟ البيع عينة؟ هل يدخل؟ لا هذا استيفاء حق مدام أنه ما حصل حقه ولكنه يعني شرى يعني من يعني من هذا النتاج يعني شيء يسترد به حقه يعني يسترد به حقه يعني ما هذا لا ليس هذا العينة يعني نفس السلعة يعني تعود إلى صاحبها وأما هذا إنتاج أقول هذا إنتاج إذا يبيع النتاج أما الغنم الأصلي لا إذا قال هل إذا باعني من غنمي الذي قد بعته من قبل بأكثر أو بأقل هل يدخل في عينه؟ لا إذا باع بأكثر ما في بس إذا كان حصل البيع بأكثر هو المحذور أن تعود العين إلى صاحبها وتبقى ذمتك مشغولة أما إذا زاده وتجاوز هذا وذمة من مشغولة وإنما حصل زود يعني حصل ربح هذا ما في محذور، إنما محذور أن ترجع العين لصاحبها وتبقى ذمة المدين مشغولة ببقية الثمن. يقول هل ممكن أن ندعو فنقول للمشايخ حفظكم الله بالسنة لأنهم ينشرون السنة في حياتهم؟ يعني هم ينشرون السنة، لكن الدعاء لهم يعني بأن يقول حفظهم الله يعني باتباع السنة، إذا كان مقصود باتباع السنة وحفظكم الله يعني في هذه الحياة على خير وعلى استقامة، هذا إذا كان مقصود بهذا لا بأس، لكن إذا كان كون يعني السنة يحفظها الله بأهل العلم كما قال في الحديث الذي فيه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال ولكن يقبضه في موت أهل العلم، لا شك أن فيهم يعني حفظ للسنة، لكن بالنسبة للدعاء لهم يعني بأن يحفظهم الله عز وجل بالسنة يعني يحفظهم الله في بأن يعيشوا على سنة وأن يبقوا في حفظ الله ورعايته مستقيمين على السنة، هذا هو الذي يعني يستقيم. يقول مما ينتشر مقولة إن أقوال الصحابة ليست بحجة وأن الله لم يكلفنا بالأخذ بأقوالهم. الصحابة إذا اختلفوا يعني يبحث عن ما يرجح الدليل أو عما يعني يكون فيه وجه من الترجيح، وأما إذا لم يوجد خلاف وجد قول لصحابي لم يوجد له خلاف فهذا من جملة الأدلة المختلف فيها، والذي قال بعض أهل العلم أنه حجة يعني ما دام أنه يعني رأيا لصحابي فرأي الصحابي يعني أقوى من رأي غيره وأمكن من رأي غيره. يقول أخ يريد أن ينشئ مؤسسة اتصالات تعمل في توصيل الإنترنت للشركات وللبيوت، فهل هذا العمل جائز؟ العمل الذي يترتب عليه مفاسد وأضرار يعني يدخل فيه الإنسان ويترتب على بسببه ما أضرار للناس، الخير له أن يبتعد عن كل شيء يعني يكون متسببا فيه لإلحاق الضرر بالناس. أحسن الله إليكم، من أنواع الشفاعات من استحق دخول النار أن لا يدخلها، ما الدليل على هذه الشفاعة؟ الدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم سلم وعلى الصراط قول اللهم سلم سلم، هذا هو الدليل على أن من استحق النار يدخل، لأن هذا دعاء لمن استحق أن لا يدخل، وهذا ذكر ابن القيم في كتابه تهذيب السنن وقال إنه لا يحضرني دليل على هذا، لما ذكر هذه المسألة قال ولا يحضرني دليل، وهذا هو الدليل. من سهى في سجوده ولم يدرك إلا ما بعد ما رفع الإمام من الركوع هل يقضي ركعة؟ من إيش؟ سجد سهى وما أدرك إلا ما بعد الركوع، يعني سهو مع الإمام ولا؟ نعم. لا، إذا كان مع الإمام يعني ليس عليه سهو، سهى ترك جلس ساجد ما سمع إلا قال الإمام سمع الله لمن حمده، يعني في الركعة؟ إيه؟ يعني فاتت الركعة. وش يسوي؟ يأتي بركعة إذا سجد، يأتي بركعة إذا سلم لنا. جزاك الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.